بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وأركان الحج أربعة بل ستة كما ستعرفه. الأول الإحرام به مع النية، أي نية الدخول في الحج لخبر إنما الأعمال بالنيات. والثاني الوقوف بعرفة. كان الشيخ يتكلم سابقا عن شروط الحج، وعلمنا أن الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها، أما الركن ما تتوقف عليه صحة الماهية وهو جزء منها. وإذا أردنا أن نفصل هذا فإننا نوضحه على الشكل التالي: الوضوء شرط لصحة الصلاة، فهل الوضوء جزء من الصلاة؟ استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، طهارة البدن والمكان شرط لصحة الصلاة، ليس جزءا منها. إنما أجزاء الصلاة تبدأ عند قول المصلي الله أكبر، وتنتهي عند قوله السلام عليكم. لذلك عندما نعرف الصلاة فنقول: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ما هو الركن؟ الركن ما تتوقف عليه صحة الماهية. ما معنى الماهية؟ هذا سؤال عن ماهية حج، صلاة، صوم، أي شيء. فإذا كان هذا الجزء الذي تتوقف عليه صحة هذه العبادة التي نريدها أو صحة هذا العمل الذي نقوم به، فلا بد أن تتوفر فيه هذه الأجزاء، هذه الأركان. إذا ترك الإنسان ركنا منها فلا يصح عمله حتى يأتي فيه. ونحن اليوم نتكلم عن الحج وأركان الحج، فهذه الأركان التي سيأتي الشيخ على ذكرها لا بد أن يأتي الإنسان فيها مفصلة الواحدة والآخر، فلو ترك واحدا من هذه الأركان فلا يصح حجه ولا يجبر بشيء حتى يأتي به. بدأ الشيخ فقال: الإحرام به مع النية. وعندما نقول إحرام قد يتصور الإنسان أن الإحرام هو لباس الإحرام، لا. ما هو الشيء الذي يقتضي أن تدخل به بلد الله الحرام؟ أنت تدخل بلد الله الحرام محرما، ويقصد بذلك أنك في هذا الإحرام أنك تنوي الحج. فلو نوى الإنسان الحج ودخل فيه وأحرم بهذا الحج، فإنه حتى ولو لم يكن محرما أي بلباسه وفعل شيئا من نواقض الحج، فإن حجه ينتقض، كأن يأتي زوجته مثلا. إذن الإحرام هو مسألة كل شيء يقتضي الدخول بحرم الله الشريف، وعندها يستطيع الإنسان أن يقوم بأعمال الحج. فالنية ومحل النية القلب، ولكن يسن للإنسان أن يذكر هذه النية بلسانه ليساعد قلبه بكثرة انشغال القلوب بهذه الحياة الدنيا، فينبغي عليه أن يذكر هذه النية بلسانه، كقوله مثلا: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت به لله تعالى، أو نويت النسك، نعم، أو لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة، كل ذلك مما تصح به النية. النية محلها القلب، ويستعين الإنسان بها على ذكر في لسانه فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. بذلك قال الأول من أركان الحج الإحرام به مع النية، أي نية الدخول في الحج، بخبر أي بحديث إنما الأعمال بالنية، وهذه إنما تقتضي الحصر. فالعمل إذا لم يكن معه نية فهو عبث. ماذا كيف تفرق بين أن تغسل أعضاء جسمك وبين أن تتوضأ؟ الفرق الوحيد بينهما النية، فإن نويت خرجت متوضئا، وإن لم تنوي خرجت متنظفا لا متوضئا. وهنا أيضا لا يمكنك أن تباشر أعمال الحج إلا وأن تقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. فلذلك قال إنما الأعمال بالنية، عمل الحج يبدأ بالنية، هذا هو الشيء الأول. ولكن للنية زمان بالنسبة للحج، لا تنعقد النية إلا بهذا الزمان. نحن نعلم أن للحج ميقاتان، زماني ومكاني. أما الزماني فلا ينعقد الحج إلا في شوال، في ذي القعدة، وفي العشر الأول من ذي الحجة. فإذا نوى الإنسان في هذه الأيام الحج انعقد، لكن لو نوى في أي شهر من أشهر السنة سوى هذه الأيام فإن الحج ينعقد عمرة. يعني لا يصح أن تقول في رجب، في شوال، في جمادة، في المحرم نويت الحج، لو قلت ينصرف إلى عمرة، أو تقول نويت العمرة، لأنك لا تستطيع. كمن يقول نويت صلاة الظهر الحاضر والله قبل أن يؤذن الظهر، فهل يصح هذا؟ لا يصح. متى يستطيع أن يباشر الحج؟ في زمن الحج، ونية الحج تكون في شوال وفي ذو القعدة وفي العشر الأول من ذي الحج. إذن هذه النية قال مع الإحرام، يعني حرم على نفسه ما كان مباحا له. كان مباحا له أن يلبس ملابسه فترك الملابس ولبس لباس الإحرام. كان مباحا له أن يترفه، يحرق شعره، يقص ظفره، يتطيب، حرم عليه ذلك. وهكذا سنتعرف على محرمات الإحرام الواحدة تلو الأخرى في محلها. إذن هذا معنى الإحرام، ويضاف إليه أنه يلبس ما كان قد تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء. أما الإزار فهو ما يلبس ما بين السرة والركبة، وأما الرداء فهو ما يوضع على العاتق، وهكذا. ويسن أن يكون أبيضا. على كل حال هذا الإحرام مع النية هو الركن الأول من أركان الحج. وفهمنا من هذا لو قال الإنسان نويت الحج وأحرمت به ولو لم يلبس لباس الإحرام يكون قد فعل الركن الأول، لكنه ترك واجبا كما سنعلم من واجبات الحج، وهو التجرد من الثياب. ولباس الإحرام عند ذلك عليه أن يجبر ذلك بدم، لأنه ترك واجبا كما سنعلم إن شاء الله. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقالوا إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين، يعني عندما نقول الاسم إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة، فتقول مثلا كتاب نكرة، الكتاب معرفة، حج نكرة، الحج صار معرفة. نعم، فعرف اسم علم فهو معرفة، لذلك قال الحج عرفة. فإذا جاءت الجملة معرفة الطرفين فتكون تؤذن بالحصر، أي ليعلم كل إنسان أنه إذا لم يقف بعرفة فلا حج له، لأن كل ركن من الأركان من الممكن أن يتداركه الإنسان. أما عرفة إذا انتهى يومه كيف يتداركه؟ لا يستطيع أن يتدارك هذا اليوم. لذلك قلنا عندما يستطيع الإنسان، قلنا إمكان الوصول إلى الحج، عندما يريد أن ينوي الحج ينبغي أن يشعر ويعلم أنه سيصل إلى بيت الله الحرام إلى عرفة قبل أن يعني يدخل يوم عرفة، فإذا أو في يوم عرفة، أما إذا وصل بعد ذلك انقلب حجه إلى عمرة وفاته الحج في ذلك الزمن. عرفة مكان عينه النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا ذهبت الآن، وخاصة إذا ذهب الإنسان في وقت العمرة ثم وقف على جبل الرحمة، المكان الذي وقف فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يجول بنظره من المشرق إلى المغرب إلى الشمال إلى الجنوب، ويجد علامات. هذه العلامات وضعت على شكل علامات صفراء الآن. هذه العلامات صحيح، هذه علامات جديدة الآن بهذا الشكل، ولكن هذه العلامات عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المكان كله يعتبر عرفة. إذا تجاوز الإنسان المكان ووقف خارج هذا المكان لا يعتبر واقفا في عرفة. فعرفة مكان محدد لا يزيد ولا ينقص، حتى إنه في مسجد نمرة فإن المكان ينقسم إلى قسمين، قسم في عرفة وقسم في غير عرفة، وربما يقف بعض الجهلة في مكان هو ليس من عرفة ويرى أن ذلك المكان فيه فسحة وليس فيه ازدحام، فيجلس في ذلك المكان فيؤمر أن يدخل إلى عرفة وربما لا ينصاع لأمر من الأوامر، فهذا يذهب ولا يحج ولا تسقط عنه حجة الإسلام، فإن الجهل بذلك لا يعفي، لأن هنالك من يرشده ويجب عليه أن يتعلم. فعرف التي بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقف الإنسان بأي جزء منها، أي مكان من هذا المكان الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام يقف فيها، سواء كان فيها أو متصل بأرضها. يعني لو كان واقف على ظهر سيارة والسيارة واقف على أرض عرفة يعتبر واقف في عرفة؟ متعلق بغصن شجرة وغصن الشجرة أصله في عرفة، هل يعتبر هو في عرفة؟ نعم. أما لو نقلنا بقعة تراب من عرفة وحطيناها خارج عرفة إجا وقف عليها، هل يعتبر هذا واقفا في عرفة؟ لا، لا يعتبر واقفا في عرفة. أيضا هؤلاء الذين ينظمون السير الآن عبر طائرات هليكوبتر مثلا فيمرون في هواء عرفة، هل يعتبر هؤلاء من الحجاج؟ لا يعتبرون، لا بد أن يقوف وقوف مطائر في عرفة، لأن الإنسان الذي يقف على الغصن وأصل الشجرة في عرفة معنى ذلك هو في عرفة. أما الطائر في هواء هذا اسمه طائر في عرفة وليس واقفا في عرفة، لذلك ينبغي الوقوف بعرفة. أيضا هذا الوقوف أحيانا دائما يكون في التاسع من ذي الحجة، يعني في هذه الأشهر، ولكن بالنسبة لأيام الأسبوع ينتقل من السبت إلى الأحد إلى الاثنين. في أي يوم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقف النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، فعند ذلك يوافق يعني مسألته. أما المسألة الأولى هو يوم عرفة، والمسألة الثانية هو يوم الجمعة، والمسألة الثالثة الساعة التي يعني لا يسأل الإنسان فيها ربه مسألته إلا فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن، فهذه الساعة المباركة أيضا تكون في يوم عرفة وفي يوم الجمعة. وحجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأيام، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام يوم عرفة، وإذا وافق يوم جمعتين فهو أفضل من 70 حجة في غير يوم الجمعة. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة غفر الله لجميع أهل الموقف. على كل حال بشكل عام يقول الله عز وجل لملائكته هؤلاء عبادي أتوني شعفا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لأهل هذا الموقف من قبل أن أخلق هذا الموقف. ربما يكون فيهم فلان وفلان هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن هذه المواقف التي ربما يسأل عنها الناس كثيرا من أجل يوم الجمعة. هنالك أشياء جمعها بعض العلماء، ما هي الفوائد لو وافقت هذه الوقفة، يعني وقفة عرفة في يوم الجمعة. إذن المهم أننا نقول الوقوف بعرفة، وقوف بعرفة زمانا ومكانا، يعني لا يكفي أن تقف بعرفة في غير يوم عرفة، تقف في عرفة في يوم عرفة. متى يبدأ يوم عرفة؟ إذن عرفنا أن هنالك حدودا مكانية، أيضا هنالك حدود زمانية. فالزمان يبدأ من قول المؤذن الله أكبر، يعني من الزوال حينما يؤذن المؤذن، هلا عندما تكون الشمس في كبد السماء فتميل، عندما تميل صار وقت أذان الظهر، عند ذلك بدأ وقت عرفة من الظهر، ويستمر ذلك طيلة النهار إلى الليل حتى يظهر الصبح الصادق أي أذان الفجر. فإن أذن الفجر انتهى يوم عرفة، سواء وقف ليلا أو نهارا، لكن في مكان عرفة عند ذلك أجزأه هذا الوقوف. فصار عندنا الركن الأول ما هو؟ النية مع الإحرام. الثاني الوقوف بعرفة. لخبر الحج عرفة، لا، هذا الوقوف أكمله أن يقف من الزوال وإلى دخول الليل. لكن لو جاء الإنسان داخلا إلى عرفة، دخل 10 دقائق وطلع، دخل من مكان، هل يعتبر حاجا؟ نعم يعتبر حاجا. لو دقيقة واحدة دخل وخرج، هل يعتبر حاجا؟ نعم. أكمل الوقوف أن يقف من الزوال إلى ما بعد الغروب، فهو يجمع ما بين الليل والنهار. لو جاء الإنسان متأخرا، أجد طيارة حطت في جدة مثلا في يوم عرفة مساء، فركب سيارة والناس قد نفروا من عرفة، فوصل إلى عرفة مثلا في منتصف الليل، هل يعتبر حاجا؟ يعتبر حاجا. لو وصل قبل أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الله أكبر، يعني نوى في الطريق، في طريقه عند الميقات نوى ولم يفعل شيئا، لا طواف قدوم ولا سعي ولا شيء، فورا اتجه إلى عرفة فوقف في عرفة، هل يعتبر حاجا؟ كل شيء فاته يستطيع أن يفعله بعد الوقوف بعرفة. إذن هذا معناه الحج عرفة. ولقد وقف سيدنا آدم عليه السلام عندما حج من الهند إلى في عرفات، فكانت أول فعله في المناسك. على كل حال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، نحن نأخذ هذه المناسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قوله، فنحن نأخذ القول ونشرحه ونأخذ القول ونشرحه، وكذلك نقل إلينا فعله صلى الله عليه وسلم فنتأسى به صلوات الله وسلاماته عليه. أيضا يقال إن جبريل عرف سيدنا إبراهيم مناسك الحج فسميت عرفة إلى آخره، يعني أشياء. أو إن آدم عندما أهبط من الجنة وكذلك زوجه حواء ذهب كل واحد من مكان إلى آخر فتلاقيا في عرفة فتعارفا فسميت عرفة. أسماء كثيرة لهذا الاسم، لكن المهم هذا الجبل المعروف أو الساحة الكبيرة التي في وسطها جبل الرحمة التي فيها الصخرات والتي حددها رسول الله، هذا بالنسبة للزمان، وبالنسبة للمكان هو اليوم 9 من ذي الحجة من كل عام. الحج عرفة هذا هو الثاني. الثالث الطواف، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا لفظ فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وعلى الناس أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام وأن يطوفوا في البيت. فإذا طافوا بالبيت الحرام فما هو الطواف؟ الآن نحن لا نريد أن نتوسع في مسائل الطواف ولا في كيفياته، لكننا نعد اليوم فقط العد من أركان الحج. فالطواف حول بيت الله الحرام أين يبدأ؟ يبدأ قبل يعني عند الحجر. فهذه الزاوية تنقسم الكعبة إلى أربعة أركان. أما الركن الأول الذي ركن الحجر يعقبه الملتزم، بعد ذلك الركن العراقي، بعد ذلك الركن الشامي، بعد ذلك الركن اليماني، ثم يعود الإنسان إلى الحجر. فعندما يبدأ الإنسان الطواف ويدور ويده اليسار إلى جهة الكعبة ولا يدخل من فتحتي الحطيم، يعني هذا نصف الدائرة الموجودة لأنها من أصل الكعبة، والطواف حول الكعبة لا في الكعبة، عند ذلك يدور. فإذا عاد إلى مكان ابتدائه فيكون قد أتم طوفة كاملة، بشرط أن لا يدخل أو يدخل جزءا من نفسه في الكعبة، لأن الطواف مفروض حول الكعبة لا في الكعبة. فهذا معناه وليطوفوا بالبيت العتيق. سبع طوفات هكذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام الطواف. الآن لم يقل شيئا يعني عن طواف، ويقصد بهذا الطواف طواف الإفاضة، لأن الطواف في الحج إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجبا وإما أن يكون ركنا. فطواف السنة أي طواف تدخله إلى البيت فسنة البيت الطواف، وربما يكون كطواف سنة القدوم وهو الذي يصح أن تسعى بعده، وربما يكون واجبا كطواف الوداع، فهذا واجب إذا تركه الإنسان يجبر بدم، وربما يكون ركنا، وهذا هو الأصل والذي نتكلم عن هذا عند النزول من عرفات. فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم يعني عليكم أن تطوفوا هذا الطواف الذي يسمى طواف الإفاضة أي العودة من عرفة، وليطوفوا بالبيت العتيق. والرابع السعي، السعي ما بين الصفا والمروة. من أين يبدأ؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين نبدأ؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به. الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من أين بدأ؟ بدأ الله بالصفا. تبدأون أنتم بما بدأ الله به، فلو بدأ بالمروة لا يحسب ذلك حتى يعود إلى الصفا فيبتدئ. كما لو ابتدأ الإنسان الطواف من الركن العراقي هل يحسب؟ ابتدأ من الركن اليماني هل يحسب؟ ابتدأ من الركن الشامي هل يحسب؟ لا يحسب. إذن يحسب ابتداء الطواف من الحجر ويعود إلى الحجر. كذلك السعي لا يصح إلا أن يبدأ من الصفا إلى المروة هذه مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة ثانية. ولو أراد أن يبدأ من المروة إلى الصفا لا تعتبر هذه المرة الأولى، لأن البداء غير صحيحة، ينبغي أن يبدأ من أي؟ من الصفا. إذن السعي لا يصح إلا بعد طواف معتد به، إما أن يكون هذا الطواف طواف قدوم عندما يأتي إلى بيت الله الحرام وقبل الوقوف بعرفة، أو أن يكون هذا الطواف طواف إفاضة وهو طواف ركن يصح بعده أن يسعى الإنسان. الرابع السعي، لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في المسعى وقال يا أيها الناس اسعوا اسعوا. فهذا السعي شيء مطلوب منكم، وهذا أمر أيضا والأمر يقتضي الوجوب. فإن السعي قد كتب عليكم، كتب أي فرض عليكم، صار عندنا نية وعندنا وقوف بعرفة وعندنا طواف وعندنا سعي. فإذا انتهى الإنسان من سعيه فماذا عليه؟ هنا انتهى من الحج يعني من أركان الحج، فعليه أن يتحلل. هذا التحلل إنما يكون بالحلق أو التقصير، والحلق هو أن يذهب الإنسان بشعره بالموسى، شعر رأسه بالموسى. فإذا رحم الله المحلقين، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكرر ذلك الأمر ثلاثا، قالوا والمقصرين، فقال بعد ذلك والمقصرين. فإذا قصر الإنسان من شعره هيك حتى ولو نتف شيء من شعر رأسه شعرتين ثلاثة عند ذلك يسمى يعني متحللا، نعم. ولو حلق كل رأسه لكان هذا الأمر أفضل. لا، وإما كان مهم بعد الانتهاء من السعي في أي مكان يستطيع، لو ذهب إلى بيته، ذهب إلى الحلاق، يعني في الحرم، خارج الحرم، في أي مكان أراد أن يفعل هذا، لا يوجد للحلق مكان، ولكن الناس في المسعى يبادرون مباشرة. هذا الركن قد انتهى، فلماذا لا أخذ بالركن الآخر؟ فإن كان مقصرا أخذ شيء مقص وقص فقصر. والمرأة لا يسن لها الحلق، بل يسن لها التقصير، لأن الحلق في المرأة مثلى، فهي تأخذ من آخر شعرها بمقدار أنملة تقصه، عند ذلك تعتبر، حتى لا يراد أحد والله أن يأتي إلى أحد لو أخذت هكذا فأدخلت يدها في رأسها وانتتفت بعض شعرات من رأسها، كان يكفي ذلك، ولا حاجة أن تعرض نفسها وأن تخرج شعرها كما يفعل بعض الجهلة. ومن أراد أن يحلق أيضا أماكن الحلاقة متوفرة عند المروة بشكل كبير جدا، فيذهب إلى الحلاق فيحلق له رأسه بالكلية، أي في أي طريقة فعل وزال الشعر صح ذلك الأمر. المهم هذا الشيء كان ممنوع، لا يحق له أن يزيل الشعر في حج، الآن خلاص انتهى من الحج، فعليه أن يعني الآن يظهر هذا التحل. الخامس الحلق أو التقصير، يعني هذا الحلق وهذا التقصير اسمه تحلل، تحلل من الحج فصار حلالا، كان سابقا لا يجوز له مثلا أن يتطيب يتطيب، لا يجوز له أن يلبس فيلبس، لا يجوز له مثلا أن يأتي زوجته فيأتي زوجته، إلى غير ذلك. الخامس الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه مع عدم جبره بدم كالطواف. والسادس ترتيب المعظم بأن يقدم الإحرام، يعني هنالك الترتيب في الصلاة، الترتيب مؤكد مثلا، أو في الوضوء الغسل الوجه أولا، اليدين ثانيا، مسح الرأس ثالثا، غسل الرجلين رابعا، هذه الأشياء مرتبة. طبعا في هنالك قبلهم النية، بعدين الأركان الفعلية، بعدين نقول الترتيب لكل هذه الأركان. بالنسبة للحج كما قلنا، قد يأتي الإنسان إلى مكة فيطوف طواف القدوم ويسعى، فهنا قدم السعي، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقف في عرفة، وإذا كان متأخرا يذهب إلى عرفة، فيقف في عرفة أولا، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يعود إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى. على كل حال هذا الترتيب، أولا النية مقدمة على كل شيء، والطواف مقدم على السعي، فتجد الوقوف أن يقدم الإحرام على الجميع، والوقوف على الطواف، لا على كل طواف، على طواف الركن، على طواف الزيارة، على طواف الإفاضة، كلها بمعنى واحد. والحلق أو التقصير والطواف على السعي، يعني دائما السعي يكون أولا وبعد ذلك يأتي الحلق، والطواف على السعي إن لم يفعل يفعل بعد طواف القدوم. ودليله، ما هو الدليل في هذا الأمر؟ لماذا يعني نسأل ماذا نفعل الآن؟ ماذا فعلت؟ والله أنا دخلت إلى عرفة مثلا مباشرة، قل اذهب الآن وطوف طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة تصلي ركعتين سنة الطواف، وبعد ذلك تذهب إلى السعي. والله أنا سعيت بعد طواف القدوم، افعل عرفة، جئت من عرفة طوف طواف الزيارة أو طواف الركن، طواف الإفاضة، بعد ذلك أنا سعيت، لا تسعى الآن، عليك أن تحلق، وهكذا هنالك ترتيبات. هذه الترتيبات من أين أخذناها؟ دليلها الاتباع مع خبر، يعني عندما نتبع رسول الله صلى الله عليه في صلاتنا، في زكاتنا، في حجنا، في صومنا، في معاملاتنا، هذا كله اتباع. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقد عده في الروضة كأصلها ركنا، وفي المجموع شرطا، والأول أنسب كما في الصلاة، ولا دخل للجبر في الأركان. يعني ما معنى لا دخل للجبر في الأركان؟ أن سنة لم تأتي بها تستطيع أن تأتي بها لاحقا، واجب ما استطعت أن تأتي به تذبح عنه، فهذا يصح. أما أن تترك ركنا من الأركان. واحد تارك النية صح حجه، واحد تارك الوقوف بعرفة صح حجه، واحد تارك طواف الزيارة صح حجه، واحد تارك السعي صح حجه، واحد تارك الحلق صح حجه. كل هؤلاء نقول هذه الأركان لا يدخل الجبر فيها، لا بد أن يأتي بها، سواء يعني حتى ولو يعني عند بعض الفقهاء لو أتى بها لا على شكلها ولو لم يقصدها، مثلا عند الإمام أبي حنيفة أي طواف يكون بعد الوقوف بعرفة يسمى هذا الطواف ماذا يسمى؟ طواف إفاضة. لماذا؟ هو يقول مثلا هذا رمضان، فهل يمكن للإنسان أن يقول في رمضان أنا متطوع في الصيام؟ هذا صيام فرض، في أي يوم تصوم في رمضان فأنت تصوم الفريضة، وهكذا يعني يقولون معيار لا يسع غيره. طبعا هذا رأي لبعض الفقهاء. على كل حال إذا الحج ربما لا يستطيع الإنسان أن يفتي فيه على مذهب واحد، لابد هنالك من توسع، لابد من معرفة، حتى إذا وقع الإنسان في خلل فينبغي علينا أن نصحح له الخلل مهما أمكننا. على كل حال إذا أتى الإنسان بالنية أولا ودخل في الحج ووقف في عرفة، كل ذلك بعده من الممكن أن يتدارك، أما إذا لم يدرك عرفة فلا يتدارك الحج، وعند ذلك يقوم بعمرة. إذا كانت هذه الأركان على سبيل الإجمال التي تسمى بأركان الحج، فما أركان العمرة؟ أركان العمرة نفس أركان الحج، إلا أن لا وقوف في عرفة فيها فتنقص. هنالك قال ستة، هنا يقول خمسة. قال وأركان العمرة أربعة أشياء بل خمسة كما ستعرفه. الأول الإحرام، طبعا إحرام في عنا زماني كل السنة، أما المكاني طبعا هنالك ميقات، الآفاق نفس ميقات الحج ميقات العمرة. نعم. الثاني الطواف، لا يختلف طواف الحج عن طواف العمرة. الثالث السعي، لا يختلف سعي الحج عن سعي العمرة. الرابع الحلق، أيضا نفس الطريقة والقائل بأنه نسك وهو الأظهر ومثله التقصير. الخامس الترتيب في جميع أركانها على ما ذكرناه، يعني نية طواف سعي حلق على هذا الشكل، عند ذلك يكون قد أدى الحج. بعد ذلك قال الشيخ تنبيهات، نقف هنا، لا نريد أن نتوسع من أجل يعني كثيرا، من أجل أن نتقن هذا الأمر، وخاصة نحن الآن في أشهر الحج، ومن الممكن أن يوفق الله سبحانه وتعالى بعضنا لأداء هذه الفريضة فيقوم بها على أتم وجه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.